الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنس روى لنا أن كانت الأسانيد المتكلم فيها أنه إذا جاء طالب العلم أن يقال له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بطالب العلم فقرة وكفى بمجالس العلم بركة. قول المسلم الذي في الصحيحين أن الملائكة تصعد بأسماء طلبة العلم إن الله جل في علاه فيسألهم ماذا يقولون ماذا يذكرون فيقول يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك ويمجدونك. في آخر الحديث بشرى لكل جالس في مجلس العلم، هذا يقول الملك هذا ما جاء للطلب، ما جاء للعلم، جاء لشيء آخر، ما جاء إلا لهذا. فيقول الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظروا إلى بركة مجالس العلم، أن الجالس وإن لم يكن طالبا للعلم فإنه تنال بركة المجلس، فيقال يعني هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقلت مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقر الأمة لطالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم لما يصنع، وكافى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فخرا لطلبة العلم، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن أهل العلم لهم المكان العظمى في هذه الدنيا، لأن العلماء هم منارات العلم، هم الشموس التي يستضيء بها الناس. ونرى الآن الأمة تتخبط يمينا ويسارا، ونرى ما يحدث في البلاد الإسلامية من تعديات على المسلمين وعلى غير المسلمين، والله ما حدث ذلك إلا بموت العلماء وإلا بقبض أهل العلم، لأن الذي يستنير بنور العلم يخطو الخطى، يعلم إذا هلك فيهلك عن بينة، وإذا أحياه الله ستكون حياته على بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة، وهذه البينة لا تكون إلا بطلب العلم. نحن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن كتاب هو تكملة لما درس أو درسناه في العام الماضي في الأصول، وهو كتاب من أمتع الكتب في مسائل أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. هذه رسالة ماجستير للدكتور مصطفى سعيد الفن، فنقتبس من الكتاب بعض الأمور التي تفيدنا في مسائل أصول الفقه. قد بينا في العام الماضي فضل أصول الفقه على الفقيه، وقلنا أن القاعدة عند العلماء الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه، هو مقلد. وترى كثير من المقلدين الذين يحفظون الأقوال ويرددونها، هؤلاء لا يحق لهم الفتوى ولا يحق لهم أن يلزموا الناس بشيء، لأنه مقلد. إذا سألته ما الدليل وكيف استدل العالم الذي قال بهذا القول من هذا الدليل والحكم كيف استنبط من هذا الدليل، يضرب أخماس أزاز. هذا مقلد لا يجوز له أن يلزم الناس بشيئا، هو يقلد لنفسه. والعلماء فرقوا تفريقا عظيما بديعا بين المقلد وبين العالم أو طالب العلم المجد المتبع الذي يعرف القول بالدليل ويعرف كيف استنبط العالم الدليل. فكثير من المقلدة الذين يفتون للناس هم ما عندهم أصول علمية حتى يركنوا إليها فيلزموا الناس بهذه الفتوى. سئل كثير من الناس عن الفقهاء أو عن المجتهدين، فبينوا أن درجات الفقه ودرجات العلم ليس العلم بالدليل فقط، بل العلم بالأصل والقاعدة التي يمكن أن يستنبط منها الحكم من الدليل. وإلا فكثير من الناس حفظ وكثير من المحدثين كانوا حافظة وليسوا فقهاء، كما بينا كثير أن الإمام أحمد كان يقول كنا نزعم أن المحدث طبيبا أو صيدلانيا على ما أصطحب الوهم مني، وأن الفقيه طبيبا، فخرج علينا الشافعي رجل طبيبا صيدلانيا. وقد عاد كثير من المحدثين على يحيى بن معين أنه لم ينشغل بفقه المسجد، وقد قررت في المسجد أكثر من مرة قول شيخ الإسلام إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده، وهذا الذي يعني يتبنى مسألة الرواية وعلم الإسناد، إثبات سنده وفقه متنه، وفهم المتن هو الفقه. ولذلك يحيى بن معين جاءت امرأة تسأله قالت يا إمام، ويحيى بن معين هذا كانت ترتعد فرائض المحدثين منه، يحيى بن معين إذا دخل مجلس من مجالس التحديث ما من محدث جلس فوجد يحيى بن معين إلا وقام يعني تعظيما ليحيى بن معين، وأخذ كتابه وإن كان ضابط الكتاب ضبط كتاب، ونظر في كتابه لم ينظر ليحيى بن معين، وإن كان ضابط ضبط صدر لا يتكلم بالحديث إلا ويردده في نفسه أكثر من مرة، لأن يحيى بن معين معه الكتاب، يقول وكيع فيقول ثقة ثبت أعلى درجات الصحة، الغرض المقصود أنه يتكلم عنه بجرح أو بتعديل. وكان يحيى بن معين مشهور أنه يدخل على العلماء فيختبرهم، ودخل على وكيع أو دخل على غيره من بعض المحدثين فاختبره في بعض الأحاديث، وكان أحمد بن حنبل قرين له يجلس بجانبه، فما تكلم أحمد فلما اختبر لقن وكيع المحدث لقنه في بعض الروايات. وطبعا التلقين معروف أنه يأتي في كتاب المحدث فيدع له أحاديث ليست من أسانيده ليست له، فهو إن كان ضابط هيعلم أن هذه الأحاديث ليست من أحاديثي، وإن كان مخلص ماذا سيفعل؟ هيقول هذه أحاديث، فهو دخل له بعض الأحاديث في غير أحاديثه، وهو يسرد الأحاديث فنظر فانتبه، وكان صاعقة بالحفظ فانتبه، فنظر إلى أحمد ونظر إلى يحيى بن معين، فنظر إلى أحمد كان معهم ثالث أنا لا أذكره الآن، فقال لأحمد أنت أورع من أن تفعل ذلك. وأحمد كان إمام في كثير من أبواب العلم كما قال الشافعي، كان إماما في الزهد، إماما في التقى، إماما في العلم، إماما في الفقه، إماما في التحديث، في الرواية والدراية، فنظر إليه فقال أنت أورع من أن تفعل ذلك، فنظر في جانبه فوجد يحيى بن معين فسكت عنه ثم ضربه برجله فأوقعه في الخلف، قال أنت أجرأ على ذلك. فكان يحيى بن معين جهبذ ونقاد، وكان وقاد الذهب، يعني صرف أو أنفق ألف درهم على مسألة الدراية أو الرواية للحديث الرجال والإسناد. يحيى ابن معين هذا الذي كانت ترتعد فرائس المحدثين عند وجوده ما اهتم بفقه المتن، فوقع في أمر جلل عاب عليه كثير من أهل العلم. لما وقع في هذا الأمر؟ جاءت امرأة فقالت يا إمام إن زوجي قد مات وقد وصى أن أغسله وأنا حائض أو أغسله. فوقف يحيى ابن معين لا يعرف كيف يرد، امرأة حائض والزوج قد مات ووصى، والوصايا لابد من تحقيقها، ووصى بأن تغسله المرأة، فما عرف. فمر أبو ثور الكلبي، وهذا من أصحاب الشافعي وكان فقيه الحرير، فمر أبو ثور الكلبي فقال لا يسألي هذا الرجل، هذا الرجل فقيه سليم. فذهبت فسألته قالت إني حائض وزوجي قد مات ووصى بأن أغسله أغسله؟ فقال لها غسليه، فقد رأيت، وأنا سأسأل بعد الإجابة، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا أو في معتكفه يريد أن يرجل شعره فيخرج رأسه من المسجد. استدللت أنا في الرسالة على تحريم مف المرأة الحائض في المسجد وقال المسجد بذلك، فقال فكان يخرج رأسه من المسجد فترجله عائشة، أن تغسل رأسه وتنظفه وترجله، فترجله عائشة وهي حائض، فغسلي زوجي. ما وجهة الدلالة من ذلك؟ طلبة العلم الأفاضل اللي حضروا معنا الأصول، وجهة يعني هنا الفقيه نظر في الحديث ثم أعطى الحكم. أنا أكمل حتى تعرفوا فائدة أصول الفقه والفقه. فلما قال أبو ثور ذلك وقال غسلي، قال يحيى نعم هذا الحديث جاءني من طريق فلان وفلان وفلان وفلان عن فلان، وجاءني من طريق سرد عدة الطرق التي يحفظ منها هذا الحديث. قالت له المرأة ما نفعتك هذه الطرق وأنا أسألك أغسل أو لا أغسل؟ عمال تقول الآن حدثني فلان وفلان وأنا قلت أغسل أو لا أغسل، والحكم كان مع أبي ثور. هذه فائدة من تعلم الفقه وعرف كيف يستنبط الحكم من الدليل. أقول كيف استنبط أبو ثور الحكم من هذا الدليل؟ الدليل عائشة كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يخرج رأسه وهي حائض. هذا هو الدليل. فما علاقته بامرأة حائض تغسل زوجها؟ إخوة لدرس أصول الفقه أنا ما أتكلمش عن المستفدين. كيف الحكم هذا؟ نعم قياس المساواة، ما رأيكم؟ أحسن هو القياس لكن خطأ، ليس قياس مساواة. أحسن قياس جلي، قياس الأولى. إن كان الحي الذي يستطيع أن يرجل شعره ويغسل شعره ويباشر ذلك بنفسه قد جعل غيره المرأة وهي حائض فقد باشرت ذلك، فمن باب أولى الميت أحوج أن يغسل، صحيح لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لنفسه فهو أحوج إلى ذلك، فنقول من باب أولى أن الحائض التي رجلت الحي أن تغسل الميت، مفهوم؟ فهذه فائدة الفقيه الذي يتعلم أصول الفقه. وقلنا القاعدة عند العلماء الفقيه العالي عن أصول الفقه ليس بفقيه، هو مقلد. وأنا أذكر كلمة للشيخ الفاضل رحمة الله عليه، علم من علام الأمة الشمس التي غابت عنا ولا نجد لها خلف حتى الآن والله صدقا، الشيخ صالح بن عثيمين وهو على فراش موته سئل: هل تستخلف أحدا نسأله بعدك؟ يعني هل من العلماء تستخلفهم؟ فقال: أما العلماء فكثر. ثم الصاعقة تنزل الآن. قال: أما العلماء فكثر، لكن أين العالم الفقيه؟ العلماء الذين يعلمون الأدلة من الكتاب ومن السنة كثير ممن يطلع على الكتاب والسنة، لكن أين العالم الفقيه الذي يتأمل فيدرك الحكم في المسألة، الذي يتقن كيف أسقط العلماء أو استنبط الحكم من الدليل فأسقطوه على الواقع؟ هذا فهم يؤتيه الله من يشاء. ولذلك علي بن أبي طالب استغربوا، لأن هو علي بن أبي طالب كان من أفقه الصحابة إن لم يكن هو أفقههم. علي بن أبي طالب هو أعلم الناس أيضا بالتفسير، يعني لو خالف علي بن أبي طالب ابن عباس في تفسير آية قدم عليه بلا مشاح ولا جدال. علي بن أبي طالب وتد في العلم وفي الفقه، كانوا ينكرون عليه عظم بطنه فيقولون: ما لك عظيم البطن؟ فيقول: أعلاها علم وأسفلها طعام، والعلم ده أهم شيء. فكان علي بن أبي طالب من أفقه الناس رضي الله عنه وأرضاه. فنقول إن العالم يعلم الكتاب والسنة، لكن الفقيه يدقق في الكتاب والسنة. فسألوا علي بن أبي طالب: ترك لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خصك به من هذا العلم الذي ينهال عنك؟ فقال: لا والله، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله للمرء في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كلها مدارها على الإخلاص. قد قال ابن عباس: يؤتى المرء الفهم بنيته. وهذا الذي فضل العلماء الشافعي عن كثير من الفقهاء بفهمه وتأمله في الأدلة. فأين العالم الفقيه؟ والعالم الفقيه لا يصل إلى قوة العلم وإلى باطن العلم إلا بقواعد العلم، القاعدة العريضة، بأصول العلم. وهذه الأصول هي أصول الفقه. أقول: أولا، كان في الزمان الأول في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن أفضل القرون وأن أفضل الأمة في قرنه، خير الأمة أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يستقون من بحر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون بالوحيين، بالكتاب وبالسنة. وقد حث الله الناس الصحابة وألزمهم بنص الكتاب وألزمهم بنص السنة. قال الله تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه. وقال جل في علاه حاثا الصحابة على التدبر في مراد معرفة مراد الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويشدد على اتباع الوحيين بكلام الله ثم بكلامه. أما بكلام الله فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من حاد عن سنة السلام فقد أبى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل لا يصح، لا يمكن تعويل عليه. كما قلت لا يمكن أن نعارض قول رسول الله بقول أحد كائنا من كان. وأيضا في السنن وفي مسند أحمد بسند صحيح عن الأرباب بن سارية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا. وهذه ترد على من يقول بأن اختلاف الأمة رحمة، اللي عايز يأخذ بأي قول أي حد يأخذ، ودي يعني مهلكة للأمة أن نقول أن اختلاف الأمة رحمة. طب اختلاف الأمة رحمة، الشيء يذكر اختلاف الأمة رحمة لأن أنا ما أكملتش جواب السؤال الذي سبق. اختلاف الأمة رحمة، ابن حزم يقول بحل الغناء وثنية الزواج من تسعة، مثنى وثلاث ورباع، مثنى اثنين وثلاث خمسة ورباع تسعة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة يرى أن المرأة المستأجرة الأجيرة تنزل منزلة الأمة، الأمة اللي تحت يد الإنسان يطأها كيفما شاء، يعني تستأجر امرأة يصح لك أنك تطأها من غير نكاح. وأيضا يحلل الربا مع أهل الكتاب، يعني إذا كنت في أرض حر في أي بلد من بلاد الكفر لك أن تتعامل بالربا مع أهلها. فلو قلنا بأن اختلاف الأمة رحمة، الجمهور يخالفون ذلك. لو رأيت رجل بالله عليك في الشارع ماشي يتراقص ويسمع أم كلثوم ولا يسمع مغني من المغنيين، هل لك أن تنكر أو ليس لك أن تنكر؟ أجيبه، لك أن تنكر أو ليس لك أن تنكر؟ تنكر، أخطأتم، أخطأتم، ليس لك أن تنكر، أخطأتم برضو. الصحيح أن نقول المسألة فيها تفصيل. من يقول بأن اختلاف الأمة رحمة ماذا سيقول؟ لا ننكر. الشيخ القرضاوي أو الشيخ العرباوي أو الشيخ الفرماوي أو شيخ من مشايخنا الذين يوضعون فوق الرأس أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو ابن حزم قال بذلك، قال بها شيخ علماء الأمة المعتبرين قال بذلك. فلك أن تقول اختلاف الأمة والعلماء رحمة، سيبه بقى يسمع زي ما هو عايز، صح ولا لا؟ وهل يقول عاقل ذلك؟ رأيت رجلا جاء تزوج الرابعة ثم قال لا أبيتن الليلة إلا بالخامسة، تزوج الخامسة والسادسة والسابعة وراح التاسعة، تنكر ولا ما تنكر؟ اختلاف الأمة رحمة، صحيح ولا لا؟ هذه مهلكة لهذه الأمة. اختلاف الأمة لا يمكن أن يكون رحمة إلا في أمر سائغ فيه الاجتهاد ولم يتبين فيه الدليل، لم يتبين فيه الدليل بحال من الأحوال. الغرض المقصود أن الصحابة يرجعون إلى رسول الله وقد بين الإرباط ذلك، قال فإنه من يعش بعدي فسأرى اختلافا كثيرا. طب ماذا نفعل يا رسول الله؟ فقال عليكم النفي، فإذا قلت قال رسول الله لا تقل قال فلان وقال الشيخ الفلاني وقال شيخ مشايخي، هو شيخ مشايخي وهو فوق رأسي وهو معلمي ومهذبي، وإذا رأيته قبلت رأسه ويده، لكن إذا قال فقول النبي لا، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، لابد أن نقترب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من يعش بعد فترى اختلافا كثيرا، ماذا نفعل يا رسول الله؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وفي السنن أيضا بسنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم شبعان السمن شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله، فما وجدناه في كتاب الله حلال أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه. فقال السلام منتهرا هذا القول فقال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثلهما. وقال النبي السلام في رواية أخرى ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علا. فهذا حسب على الأمة أن تلتف حول الكتاب وتلتف حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فتلتف حول صحابة رسول الله لأنهم علماء الأمة ولأنهم السلف الصالح. غرض المقصود الكتاب والسنة حث الله جل وعلا عباده على الالتفاف حولها، وحث رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك على الالتفاف حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى في عصر الصحابة ما كان فيه اختلاف حتى وإن ظهر الاجتهاد. نعم الاجتهاد ليس بالإتيان بحكم جديد، الاجتهاد كان في فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. ومراد الله لا يعرفه إلا المجتهد الذي يسهر ليله ويظمأ نهاره حتى يصل إلى مراد الله جل في علاه. وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة اجتهدوا كما اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاجتهاد ما كان لإتيان بحكم جديد، لكن لفهم مراد الله ولفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا رسول الله إمام الأمة وقدوة الأمة، اختلف الأصوليون هل له أن يجتهد أم لا. والصحيح الراجح أصوليا أكمله لدرس الأصول، الصحيح الراجح أصوليا أكمله محمد له أن يجتهد على الإطلاق. ما العلة؟ أترك النص الآن، كيف الحكمة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الله يجتهد هكذا على الإطلاق؟ نعم، لا ليس هذا الذي أريده. له أن يجتهد، لكن إن أخطأ لا يمكن أن يقر على خطأه. الدليل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب، نعم أحسنت، لكن هذا مصمم، أنا دليل صريح ماشي صح، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا. أحسنت، والدليل الأوضح من ذلك وشاورهم في الأمر، والمشاورة تدل على أنه سيجتهد في الرأي الصائب السديد ثم يعمل به. وصور الصور التطبيقية في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الله وعدم إقرار الله له في الاجتهاد كثيرة، منها أولا عبس وتولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صناديد قريش وقال هم الأكابر، ودائما معروف أن الرعية تتبع الراعي، فلو الرأ الكبير مثلا أبو جهل أو غيره أسلم يبقى الرعية كلها ماذا تفعل؟ تسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آتي إلى الرأ وأبين له الإسلام حتى يدخل في الإسلام. فجاءه الأعمى ابن أم مكتوم، وكان رجلا ضعيفا، فلما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم رجح اجتهادا أن ينشغل بمن؟ بالصناديد بالأكابر حتى الرعية تأتي خلفهم، فلم يقره الله جل في علاه على اجتهاد هذا. قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات. وأيضا جاء المنافقون، الصف المنافق في الطابور الخامس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيسألونه الاعتذار، يعتذرون له ألا يخرجوا معه في السرية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل العذر ويقبل اعتذارهم ويردهم، وهذا اجتهاد من رسول الله، والله أبى عليه هذا الاجتهاد. ماذا قال له؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين هكا الذين سووا وتعلم المنافقين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في موضوع أسرى بدر وصار بدر، اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مع عمر هل ياخذ الفداء ويتركهم احرارا ام يقتل الأسارة، فهو اجتهد واخذ براي ابي بكر، فلم يقره الله جل في علاه على هذا الاجتهاد. ماذا قال له؟ ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن الارض تبتغون عرض الدنيا الى اخر الايات. الغرض المقصود قد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد الصحابه الكرام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دلاله على ان الاجتهاد لا يمت ابدا، لكن من الذي اعطاه الله الاله التي يمكن ان يجتهد بها؟ اما اجتهاد الصحابه في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيره، منها واعلاها واشهرها واقواها رقاب الناس، رقاب الناس واهدار الدماء، اليس هذا الامر عظيم جلس؟ صح، الاجتهاد فيه لا يصح ان يجتهد امرئ في دماء الناس. كان بني قريظة من الذي اجتهد فيهم؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما جاء وقال ان سلم قوموا الى سيدكم فاجلسوه، فقال انهم يرضون بحكمك، فتأدبا مع رسول الله قال لليهود اترضون بحكمي؟ قالوا نرضى بحكمك. ثم نظر تأدبا الى مكان رسول الله، ما نظر الى رسول الله ابدا حتى لا يتقدم عليه بين يديه، قال أيرضون هؤلاء بحكمي؟ يعني أترضى يا رسول الله؟ كأنه يلمح أدبا وتأدبا. فقال اللهم نعم، فقال أحكم فيهم تضرب أعناق رجالهم إلى آخر الحكم، فقال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فهذا اجتهاد وقد أقره الله وأقره رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما قال الإخوة الكرام مسألة عمرو بن العاص في الصلاة بالناس وهو جنب لما تمرغ في التراب مع وجود الماء خشي على نفسه الهلكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس جنبا يا عمرو؟ فقال والله قد رأيت الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده. وعمار بن ياسر ما كان يعرف كيف يتيمم فتمرغ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. رجلان سافرا، كل ذلك في السنن الصحيح، رجلان سافرا ففقد الماء فتيمم عملا بقول الله تعالى، فتيمم ثم صليا الفرض، فلما سار وجد الماء، فقام واحد منهم فقال هذا الماء فقد بطل التيمم، فتوضا مره ثانيه واعاد الصلاه، واما الاخر فقال لا والله اني قد صليت واديت ما علي فلا اصلي مره ثانيه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر رسول الله الاثنين. أما الأول فقال له قد أصبت السنة لأن أنت عملت بما قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما الثاني أما الآخر فقال لك الأجر مرتين، فأخذ الأجر مرتين للصلاة على أن الصلاة الثانية هذه حسبت نافلة ولا تحسب فريضة، فقد أدى الفريضة بالتيمم. فكثير من الصحابة قد اجتهد في عصر رسول الله وسلم، فمنهم من أقر ومنهم من أنكر. طيب هل حدث خلاف بعد موت رسول الله؟ ما من زمن يأتي بعد رسول الله إلا والذي بعده أشر منه، فلا بد أن يحدث الخلاف. لكن رحمة الله بالأمة الخيرية بقرون الخيرية أن الخلاف ضاق جدا في عصر أبي بكر وضاق جدا في عصر عمر، ثم توسعت الخلافات بين العلماء من أصل الصحابة توسعت بعد عمر بن الخطاب. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في المدينة وكان الصحابة جميعهم مع أبي بكر في المدينة، وكان عمر نفس الأمر حرم على كل صحابي أن يخرج حتى لا يفتن بالدنيا، فكانوا جميعا عند أبي بكر وعند عمر. فإذا عمت المسألة ينظر أبو بكر في كتاب الله وفي سنة النبي، وخطئوا من يقول ينظر في كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خطئوا من يقول بذلك، لأنه إذا قال ينظر في كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفيد ثم بإيش؟ بالبعدية والترتيب. والصحيح الراجح أن الوحيين معا كتاب وسنة، تقول انظر في كتاب الله وسنة النبي، وهذا الذي جرى المحدثين أن يضاعفوا حديث معاذ الذي دائما يستدل به الفقهاء والأصوليون في أن الترتيب كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بعثه إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال ثم، أو قال فإن لم أجد، يعني جعلها مرتبة بعدية، فإن لم أجد في كتاب الله أحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا هذا شاذ، لأن السنة والكتاب قرينان، الكتاب سنو السنة والسنة سنو الكتاب، فيحكم بكتاب الله وسنة السنة. فكان أبو بكر ينظر في الكتاب وينظر في السنة، فإن وجد فالأمر انتهى، فإن لم يجد جمع الصحابة أجمعين وجلسوا فتشاور معهم، عنت مسألة كذا، هل عندكم من علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفتون به، وإلا نرى الرأي ونجتهد جميعا فيصبح إجماع من الدليل الثالث الذي يكون بعد الذي يستدل به الأصوليون الإجماع. والمثال الذي يضرب في ذلك أبو بكر، جاءته الجدة فقالت يا أبا بكر ورثي، أين إرثي؟ إرثي يا أبا بكر. فقال إني لا أرى لك في كتاب الله شيئا. هل أحد يحفظ آية تورث الجدة؟ لا مفيش. قال ولا أجزك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اذهبي حتى أستشير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الصحابة فقال الجدة جاءتني، هل لها من إرث؟ فقال المغيرة بن شعبة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث الجدة السدس، جعل للجدة السدس. وقال محمد بن مسلمة أيضا مع المغيرة فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث الجدة السدس. فقال أبو بكر لك السدس، فعمل بسنة المسلمة. وأيضا عمر بن الخطاب ما كان الخلاف في عصره كبيرا، لأنه كان يجمع الصحابة ويحرم عليهم الخروج من المدينة، فإذا عمت المسألة قال لهم هذه المسألة يحفظ أحدكم فيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو حكم للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فاختلفوا في مسألة الجنين، يعني إذا قتل رجل امرأة وفي بطنها جنين أو ما قتلها، ضربها خطأ يلعب بالكرة، رجل مثلا في عصرنا هذا يلعب بالكرة في الشارع كما نرى من الشباب الصغير، ضربها في بطنها فمات الجنين، فما الحكم؟ أقول الحكم خفي على عمر، قال الجنين ما فيه، إيش حكمه؟ هل الدية؟ لا ليست الدية. فجمع الصحابة جميعا فقال ما الحكم في الجنين؟ قام أيضا المغيرة بن شعبة فقال يا أمير المؤمنين قد رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في الجنين الغرة، الغرة وليدة أو أمة، عبد يكون حر يعني. فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين الغرة، فنزل عمر على كلام المغيرة ومحمد بن مسلمة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضاق الخلاف بينهم، الخلاف بينهم. ثم بعد ذلك جاء عثمان وجاء عمر وانتقلت الصحابة في الأمطار، ذهب ابن مسعود في الكوفة وابن عباس قطم مكة، فالصحابة تفرقوا في الأمطار. فلما تفرقوا في الأمطار عنت المسائل الجديدة، فلما عنت المسائل الجديدة لابد لها من أحكام، لأن الذي يتعبد لله لابد أن يرى حكم الله حلال أم حرام، يجوز أو لا يجوز. فلما عنت المسائل المستجدة وطلبوا الصحابة، لأنهم لا يطلبون إلا أهل العلم، طلبوا الصحابة، حدث هنا الخلاف. لما تفرق الصحابة في البلدان حدث الخلاف هنا، وكان منشأ الخلاف كما سنبين إجمالا الآن تأصيلا لطلبة العلم ثم نفصل في الكتاب. فحدث الخلاف وكان مجمع أو جامع أو جوامع أصول الخلاف عند الفقهاء قول النبي أو فعل النبي. وقول النبي، الإخوة تكتب الكلام دوت عشان ده تأصيل، أو تسمع الشريك، لا يسمع الشريك ما يكتبش. قول النبي أو فعل النبي أو تعارض قول النبي مع فعل النبي. قول النبي له حالات، القول يكون معلل ولا يكون معلل، يعني يكون متعبدا. فعندنا صنف من قول النبي له علة وصنف متعبد. القول أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة له أحوال. صحابة بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة صنف ثالث، إذن الصنف ثلاثة. وصحابة بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يفهموه على وجهه، مفهوم؟ إذن أول الخلاف بعدما انتشر الصحابة في الأمصار، جاءت المسألة كما سأبين فنظر فيها الصاحب، قول النبي بلغ ولا ما بلغ؟ نقول أصناف ثلاثة، بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ لكن لم يفهم على وجهه الصحيح. نأخذ كل واحدة بالتفصيل والتفصيل. لم يبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، مثال ذلك ابن مسعود لما ذهب إلى الكوفة جاءه الناس فقالوا يا ابن مسعود امرأة مات عنها زوجها قد عقد عليها ولم يسمي لها المهر، بمعنى تزوجها بعدما عقد العقد. احنا قلنا العقد الركن فيه لابد من المهر، لو ما فيش مهر ما يجوز مهر، لكن لم يسميه، لم يقل ألف دينار ألف درهم، لم يقل ذلك، عقد عليها دون أن يسمي لها المهر ومات عنها، ما حكمها؟ لها المهر، لها نصف المهر، ترث لا ترث، ايش حكمها؟ عليها عدة ما عليها عدة، ما حكمها؟ فنظر ابن مسعود لذلك فاشتد الاجتهاد عليه وقال إليكم بغيره فإني لا أقوى على ذلك، لم أرد فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتركهم، فجاءوا في اليوم الثاني فقالوا يا ابن مسعود إن لم نسألك أنت نسأل من؟ يعني إن نرجع لأهل العلم، وهذه لفتة تبين لنا عوار ما نحن فيه وفوز ما هم فيه. وهم قرون الخيرية علموا إلى من يرجعون، لا يرجعون إلا لأهل العلم المدققين المتقنين المحققين، ولا يأخذون بقول أي أحد، ينظرون في العلم فيأخذون من أهله. وهذه الطمة التي نحن فيها الآن، اختلط الحابل بالنابل، اختلط العالم بالواعظ بالداعي، واختلط طالب العلم المدقق بغيره الذي هو شبيه بطالب العلم. فكان الناس عندما يسمعون الصيحات يقولون هذا هو، هو مفتينا نسأله ويجيبنا، وهم مسؤولون أمام الله على من يختارونه في هذا السؤال، لأن المقلد لا يسأل أمام ربه في الفتوى ولكن يسأل عن اختياره للمفتي. انظروا إلى قرون الخيرية ما ذهبوا إلا لصحابة رسول الله، مع أن في هذه العصور كان التابعون من أدق الناس نظرا في أدلة الإنسان، لكن طالما الصاحب موجود يرجع إلى الصاحب لأنه أفقه وأعلم وأدق نظرا في كلام الله وكلام الرسول. فقال يا ابن مسعود إن لم نسألك أنت نسأل من؟ فقال إليكم عني إن الأمر خطير. فجاءوا في اليوم الثالث فقال لم أجد فيها سنة فأقول برأيي أجتهد. وهنا محل الخلاف، والصنف الأول ما هو؟ إيش الصنف الأول؟ ما رأيكم؟ من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصنف الأول الذي نتكلم فيه الآن، والواقع عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فجاءوا لابن مسعود والإخوة نائمون وسيستيقظون بعد الدرس. لا، هل بلغ ابن مسعود الحديث؟ قال ليس لي فيه سنة، صح؟ يبقى الصنف الأول لم يبلغهم الحديث. فقال ابن مسعود ليس لي فيه سنة أجتهد رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأ فمن نفسي ومن الشيطان. لها المهر كاملا ولها الإرث وعليها العدة، حداد 14 و10، وعليها العدة 14 و10، نزلها منزلك. الزوجة المكحول بها قال لها المهر كاملا، وطبعا لو المعقود عليها مطلقة تاخد ايش؟ نصف فوافقت الموت المرأة المدخول بها، قال لها المهر كاملا وعليها العدة 4 أشهر و10، ولها الإرث. فقام رجل فقال يا ابن مسعود، كان غريبا عنهم، قال والله قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما حكم. فخر ساجدا وقال ابن مسعود ما فرحت بشيء فرحي بموافقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأول لم يبلغه الحديث فاجتهد رأيه فوافق، ولا خالف؟ فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني يخالف رسول الله، يجتهد رأيه فيخالف رسول الله. منها أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، كان إذا استفتي في الصائم إن قام جنبا رجل في ليل رمضان جامع أهله كما أباح الله له، ما قام إلا بعدما طلع الفجر وأذن الفجر، قام جنبا فسأل أبا هريرة فقال لا صيام، اقضي هذا اليوم أنت مفطر لا عليك من صيام، الجنب لا يصوم. هنا نظر أبي هريرة على أن الطهارة شرط في الصيام، لم يبلغ حديث من سلم، واجتهد رأيه فقال. كيف قال؟ علم من عائشة ومن غيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا ويريد الصيام فيغتسل ويتم صومه، فدل بهذا الحديث على أن الطهارة ليست شرطا في الصيام. يستثنى من ذلك مسألة الحيض لأن الدليل جاء فيها، فالجنب يقوم جنبا يغتسل ويصلي ويتم صومه. وأبو هريرة لم يبلغه الدليل فاجتهد رأيه فخالف فرجع، قال أرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثل آخر في الذين لم يبلغهم حديث النبي فاختلفوا في المسألة فاجتهدوا وخالفوا النص الصحيح فرجعوا، عبد الله بن عمرو بن العاص أو ابن عمر، الوهم مني والشك مني، كان يأمر كل امرأة لها دفائر، تعرفون الدفائر، لها دفائر إذا أرادت أن تغتسل أن تحل هذه الدفائر، فكان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن أو دفائرهن عند الاغتسال. فبلغ ذلك عائشة فقالت، كانت عائشة شديدة على الذي يخالف السنن، وهذه لا يعاب على من يكون شديد لكن يكون شديدا متأدبا، فقالت عائشة أما أمر ابن عمر النساء أن يحلقن رؤوسهن، يعني بدل ما يفسد نقض الضفائر خلوهم يحلقوهم بقرع، أما أمر ابن عمر النساء أن يحلقن رؤوسهن، والله إني كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكفيني أن أحذو 3 حفيات على رأسي، أو قالت وكنت أفرغ 3 إفراغات على رأسي ولا أنقض شعري. فاستدلت بهذا الحديث على أنه لا يجب ولا يلزم المرأة أن تنقض شعرها أو ضفائر شعرها. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ مجلس علم مش مجلس وعظ، لابد أنها نأخذ مع بعض تنشيط للإخوة. إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يرى عائشة بالضفائر وهي تفرغ الماء على شعرها ولا يقول لها انقضي هذه الضفائر، فإقرار النبي يدل على الجواز. فهذا ابن عمر لم يبلغه الدليل فرجع إلى قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن الأولى لم يبلغه الحديث فوافق أو خالف، لو خالف نقول له الحديث يقول، يقول رجع، وافق خير وبركة. الثاني أو الصنف الثاني من الصحابة بلغه الحديث لكنه لم يفهمه على مراده أو أنه لم يثبت هذا الحديث، مثال ذلك عمر بن الخطاب الفاروق، لكن العصمة لا تكون إلا لرسول الله. عمر الفاروق كان يذهب إلى أن المطلقة 3 لا سكن لها ولا نفقة، تفهمون المطلقة 3؟ ما حكم المطلقة 3؟ إيش حكمها؟ أنه لابد أن يأتي بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود فيتزوجها مرة ثانية، لابد من مهر واحد. أخطأت أنا؟ نعم أنا واهم وأنتم مستيقظون. لابد من إيش؟ أن هي تتخطب وبعدين يتركها خطيبها فيتزوجها، خطأ أيضا. طب يعقد عليها زوجها ثم يطلقها؟ لا أنا صحيح بقى، لا لست مخطئا، يعقد عليها ثم يطلقها فيتزوجها الآخر. تخطئني ولا ترخطني؟ وتجرؤ على ذلك وأنت بعيد؟ صحيح الراجح نقول ان بعض العلماء لا يرى الدخول، يرى أنه لو عقد عليها وطلقها له أن يتزوجها، وهذا مرجوح ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا حتى تذوقي وسائلتها ويذوق وسائلتها. لابد إيه؟ أن ينكحها يطأها، لابد أن ينكحها يعني يدخل بها. فالمطلقة ثلاثا حكمها إذا طلقها زوجها ثلاثا لا نفقة لها ولا سكن، هذا على راجح الصحيح، لكن فيها خلاف فقهي سنتعرض إليه إن شاء الله. فعمر بن الخطاب جاءته فاطمة بنت خيط، قالت يا عمر يا أمير المؤمنين إني قد طلقني زوجي فبت طلاقي، يعني طلقني ثلاثة، فبت طلاقي فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لي سكنة ولا نفقة. إذن هذا حديث مرفوع لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل قال لها لا نفقة لك ولا سكنة. فقال عمر بن الخطاب والله لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لامرأة لا ندري ناسيت أم تذكرت، بدلالة على أن المرأة لا تقود إيش رجال، وهذا هو الزان الصحيح مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. فقال عمر لها والله لا نأخذ بقول امرأة، لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ونأخذ بقول امرأة. أما الحديث الذي ورد عن عمر ولا سنة نبينا، هذا فيه رجل هالك اسناده هالك لا يصح. الذي صح عن عمر بالسند صح انه قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري تذكرت ام نسيت، وهو يشير بكتاب ربنا قول الله تعالى أسكنوهن وان كن اولاد حمل، هو يستدل بهذه الآيات وبآيات أخرى طبعا هذه على الاستنباط أنها لها النفقة والسكنة. فلما قالت فاطمة بنت خيط ذلك رد حديثا، هنا بلغ الحديث لعمر بن الخطاب لكنه شكك في إثبات هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا المحدثون لا يأخذون بهذا ولا تضاعف المرأة بهذه الأقوال أبدا، بل فاطمة بنت خيط من أحفظ الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها، فهي حفظت حديث الدجال من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، قالوا على المنبر عندما دخل على المنبر فابتسم فقال حدثني فلان، والعلماء يلغزون بذلك يقولون كل الصحابة حدثوا عن رسول الله وفلان حدث عنه رسول الله، من؟ تميم الداري. فقال صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداري، ويا للشرف الذي ناله تميم الداري عندما يحدث عنه رسول الله. فقال حدثني تميم الداري بحديث أعجبني قلت قد حدثتكم به، ثم ذكر حديث الدجال الطويل جدا حفظته مرة واحدة، حفظته فاطمة ثم سردته للأمة بأسرها. فنحن لا نأخذ هذا القول ونقول قد حفظت ووعيت فاطمة، وقول عمر يرد، وهو عمر الفاروق هو عمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد، نعم يرد لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصنف الأول لم نبلغهم، الصنف الثاني بلغهم، الصنف الثالث بلغهم ولم يفهموا. سورة ذلك حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه، بلغه قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فأخذ عقالا خيط أبيض ووضعه تحت الوسادة، وأخذ حبلا أسود ووضعه تحت الوسادة ونام، وكلما ينظر فلا يفرق فيأكل، كلما ينظر لا يفرق فيأكل، أكل حتى طلعت الشمس وغدرت، ففرق بين الحبل الأسود وبين الحبل الأبيض. فجاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله أكلت حتى طلعت الشمس، والله جل وعلا يقول حتى تبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال أين وضعت الحبل؟ قال تحت الوسادة. فقال إن وسادك العريض، إنه احتمل هذا. طبعا بعضهم يقولون إن هذه مسبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهذا خطأ على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم وأحسن الناس خلقا، بل هو يقول له إن وسادك العريض حتى تفهم. أقول لك الخيط الأبيض هو المعترض في السماء أو المستطير كما بين من السماء، الخيط الأبيض والخيط الأسود هو طلوع الفجر المستعرض والمستطيل، هذا فين؟ في السماء. فلو أنت نايم بقى جاعل السماء وسادتك، فوسادك إيه؟ عريض قد غطى السماء بأسرها، هذا معنى قول من السبب، يعني انت ترى الحبل الاسود والابيض وين في السماء المعترض المستطير والمستعرض. ففهم النص على خلاف الصحيح ثم رد له النبي صلى الله عليه وسلم الفهم، وبذلك محى الله هذا الخلاف في مساله الصيام. الغرض المقصود نشا الخلاف من ايش؟ عدم فهم النص فهما صحيحا. طيب اذا القاضي، ناتي الى الفعل، ممكن نأتي بالقول المعلل لكن نتركه إلى الصنف الثالث. الفعل، فعل النبي منشأ الخلاف عند الصحابة. بعض الصحابة يفهم أن فعل النبي سنة لابد أن نعمل به قرب من القربات، وبعضهم يرى أن فعل النبي ليس بقربة، هو عادة من عملها وانتوى كما بينا في النهاية أنها لله تكون الأجر له فيه، لكنها ليست بعبادة. مثال ذلك يوم النصر في الحج، بعدما يرمي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث نفر ذهب أفل إلى المدينة، فلما أفل إلى المدينة نزل بمكان هناك بمكة اسمه الأبطح، فنزل بالأبطح، فقال أبو هريرة هذا نزول سنة، كل من حج ورمى وأراد أن يرجع يعني ينفر يذهب إلى يرجع إلى بلده فعليه أن ينزل بالأبطح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا فعل النبي أنه نزل بالأبطح، فهمه أبو هريرة أن هذا سنة قربة لله، وأيضا فهمه ابن عمر أن هذا قربة، وابن عمر طبعا كان أشد الناس تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل بالأبطح. لكن عائشة لما سئلت قال لا والله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح إلا وفاقا لا قصدا. مفهوم وفاقا وقصدا يعني وافق نزول النبي صلى الله عليه وسلم تعب من الطريق فوافق راحته مكان الأبطح، لكن ما ذهبش قاصدا أصالة الأبطح، فنزل وفاقا ولم ينزل قصدا. فتبين من ذلك من كلام عائشة أن هذه الفعلة ليست سنة، جاءت وفاقا ما جاءت قصدا، وهذا الراجح الصحيح فأنها ليست بسنة وأنها جاءت وفاقا ولم تأتي قصدا. الغرض المقصود أن هنا الصحابة اختلفوا فعل النبي هل هو قربة أو هو إباحة، فمن قال بالقربة اختلف مع من قال الإباحة، وتفرع الخلاف هنا عند الفقهاء. فيأتيك مالك والشافعي مثلا يقولون النزول بالأبطح سنة، يأتيك الحنفي أو يأتيك ابن حزم يقول لا هو ليس بسنة، وهذا الاختلاف منشأه الاختلاف في إيش؟ في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قربة أو ليس بقربة. أيضا من ذلك أن ينظروا إلى فعل النبي، طب هو خاص بالنبي أو ليس بخاص بالنبي. مثال ذلك وده اللي جرى به قلم العلامة الشوكاني الجهبذ المجتهد المطلق، جرى قلمه على ذلك إن الفعل إذا خالف القول عنده فعل خاص، فاختلف العلماء هل الفعل يكون خاص بالنبي أو ليس خاص بالنبي. مثال ذلك شرب قائمة، أو مثال ذلك استقبال القبلة ببول أو غار، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة ببول وغائط كما قال ذلك ابن عمر، التقيت على بيت حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، وهو قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعارض على استقبال واستدبار القبلة. فقال الشوكاني فعل النبي خاص به، وعندنا النهي العام سواء في المراحيض أو غير المراحيض من استقبل أو استدبر فقد أثم. هذا كلام الشوكاني. الغرض المقصود الشاهد من هنا أنه يجعل فعل النبي خاص بالنبي، والجمهور يخالفونه يرون أن الأصل في فعل النبي أنه إيه؟ على العموم، لأن الأحكام لا تنزل خاصة بأحد إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. توافقون القاعدة أن كل قول وكل أمر وكل فعل على عموم الأمة لا يمكن أن يختص به رجل من الأمة ولا حتى رسول الله إلا أن يدل الدليل على التخصيص. توافقون أم تناقشون؟ توافقون؟ تناقشون؟ توافقون؟ أنا أريد المجلس. توافقون على هذا؟ كل قول أفعال على العموم؟ تناقشون؟ بلاش يا موسى. توافق وتناقش تجمع بين النقدين، طب أين الدليل على هذا؟ نعم أحسنت وأحسن الله إليك. ليش ثاني؟ أريد بقى الدليل تصريحا شادي. وإن امرأة مؤمنة ها إن خالصة لك، هذا دليل بالتصريح على إيش؟ التخصيص. ولو كان الفعل للنبي خاص به ما احتاج أن يقال خالصة لك من دون المؤمنين. مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذا الخلاف في الفعل منهم من يقول إنه خاص ومنهم يقول عام، فيتفرع على ذلك الخلاف الفقهي والأصولي في الاختلاف في الأصل، لأن ده أصل فعل النبي هو على الوجوب ولا على الاستحباب، هو على التخصيص ولا على العموم، ده خلاف في الأصل يتفرع عليه الحكم الفقهي. إذا خلاف في القول خلاف في الفعل. الثالث خلاف في القول من ناحية العلم، يقولون هذا القول معلل أو هذا قول غير معلل، فيتفرع على ذلك الخلاف الفقهي. بالمثال يتضح المقال، غسل الإناء من الكلب من ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليغسله إيش؟ سبعا، أكمله ولهن بالتراب في الرواية عفرهن الثامنة. طب لو في الثوب حكمه حكم الإناء لابد من سبع مرات ويعفر تماما في التراب، يعني الأولى تكون بالتراب ثم بعد ذلك 7 مرات. هذا عند أهل التحقيق من أهل العلم، ده الراجح الصحيح. فنقول عند ولوغ الكلب أمر من السلام بالغسل 7 مرات، فاختلف العلماء. الأمر ده والحكم ده، إيش هو الحكم؟ إيش الحكم؟ ولوغ الكلب هذا هو الحكم. فالحكم اختلف فيه العلماء، هل ده تعليل ولا تعليل؟ برضو نائمون، هو الحكم البلوغ ولا الحكم الغسل؟ أنتم الآن أصوليون تجلسون في مجلس أصول فقه، الحكم البلوغ ولا الحكم الغسل؟ الغسل صح. فهو الحكم أن السلام قال اغسلوه 7، فنظر الملكية ونظر الأحناف فقالوا اغسلوه 7. طب ده في علة ولا في تعبد؟ لا، هو معلق. إيش العلة؟ النجاسة. طب الأصل في النجاسة 1 أو 2 أو 3، يبقى 7 مستحبة. نظر الشافعي وأحمد فقالوا 7 مش علة، لأن الإرتداد أصلها واحدة، ولما ينص النبي على 7 يبقى الأمر ده أمر إيه؟ تعبدي. فاختلفوا بقى هل الحديث ده معلل أو متعبد به. فظهر الخلاف الفقهي بين العلماء أنهم نظروا هل القول قول النبي له علة أو غير علة. فظهر الخلاف الفقهي في ولوغ الكلب، وصحيح الراجح أن مسألة ولوغ الكلب أنه متعبد بها ولا بد أن يغسلها 7 ويعفر الثمينة بالتراب. الصنف الثاني من مسألة التعليل يقولون هو معلل لكن يختلف في إيش؟ في العلة، ضابط العلة، هل هي علة ولا ليست بعلة؟ مثال ذلك الاختلاف في علة الربا. علة الربا قال بعض الفقهاء ومنهم الذين يقيسون ويقولون بالقياس يوافقون ابن حزم ويقولون الأصناف الستة الذهب بالذهب ربا، إلا آدم بيد سواء بسواء، البر بالبر، الفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، والشعير بالشعير ربا، إلا أن يكون هذا بيد سواء سواء هاء وهاء. طيب الأصناف الستة هذه أصناف ربوية، يعني إيه ربوية؟ يعني لا يصح التبديل إلا يدا بيد، وإن كانوا يتفقان في العلة كما شرحنا العام الماضي يتفقان في العلة والجنس فإيش؟ لابد المجلس ولابد أن تتساوي، ولو اختلف في الجنس واتفق في العلة لابد. الصنف الأول ذهب بذهب، يبقى لابد ذهب بذهب إيش؟ يدا بيد، كيلو بكيلو، ولو ده مكسر محروق وده نظيف معمول بأرقى المصنوعات لابد يكون متساوي، اتفق في الجنس والعلة. اختلف في الجلد واتفق في العلة كالذهب وإيش والفضة، لابد من يد بيد. لو حتى أتيت بمئة كيلو ألف فضة مع كيلو ذهب يجوز، بس لابد يكون إيش؟ يد بيد. وأيضا في البر والشعير، لكن لو اختلف في الجلد واختلف في العلة فبيعه كيف شاء. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ فالعلماء نظروا الأصناف الستة قالوا في أصناف ثانية ممكن تدخل مع أصناف الستة، دول اللي قالوا بأن هذا الحديث معلل له علة، والذين قالوا تعبدا اختلفوا معهم. هذا منشأ الخلاف الفقهي بين العلماء، نظروا في قول النبي هو معلل ولا متعبد به. فابن حزم يقول ابن حزم متعبد به، وأيضا ابن عقيل من الحنابلة قال بذلك، قال هو متعبد به، ما فيش غير الأصناف الستة. أما جمهور أهل العلم قالوا هو معلل، ثم اختلفوا فيما بينهم في ضبط العلة. فالأحناف مثلا والحنابلة يرون الذهب العلة الوزن، ومفاد العلة الوزن ان الحديد بالحديد ما ينفعش غير كيلو بكيلو، وده كلام غلط صحيح غالب الثمانية. والشافعية والمالكية يرون غالب الثمانية، يرون علة أخرى، والأصناف الأخرى مكيل ومطعوم ومقتاد ومرتفق. ليس هذا باب النظر فيه، لكن غير المقصود اختلفوا في القول، قول النبي هو معلل ولا متعبد به. فحدث ونشأ الخلاف الفقهي بين العلماء على هذا الأصل الفقهي، قول النبي متعبد به أم هو معلل؟ وإن كان معلل هل العلة منضبطة أو غير منضبطة؟ ده الصنف الثاني. من هذا أيضا الاختلاف في العلة القيام للجنازة. القيام للجنازة بعض العلماء قالوا أنه منسوخ، وهذا ليس صحيح، ليس براجح، الراجح أنه ليس منسوخ، لكن المدققون نظروا في القيام للجنازة فقالوا ننظر في العلة، ما هي العلة حتى نرى نقوم ولا نقعد. فقال بعضهم العلة القيام احتراما للملائكة، ودي ورد بسنة صحيح سنة من سنة من سلم مرت عليه جنازة يهودي فقام، فقالوا يا رسول الله إنه يهودي، فقال تحفه الملائكة أو قال تصحبه الملائكة. فهذه إشارة ولفتة من النبي أن القيام كان تعظيما لمن؟ للملائكة. يجرنا ذلك إلى أن هذا يعضد قول من قال بأنه يجوز أن تقوم للمعظم وللعالم الجليل وللأب وللأم، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل الظاهر والألباني رحمه الله في عدم جواز القيام، وهذه مسألة تأتي إن شاء الله. فغاد المقصود قام الإنسان تعظيما للملائكة، العلة تعظيما للملائكة. في رواية أخرى في سنن أبي داود وسنن النسائي أيضا بسنن صحيح، لما مرت الجنازة عن الإنسان وقام فقالوا يا رسول الله إنه يهودي، فقال إن للموت فزعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما معنى ذلك؟ قام تعظيما وتبجيلا لأمر إيش؟ أمر الموت، يستخدم في قبر الموت. إذا الملك تسأله فيقف في قبره الآن ويقول من ربك ما دينك، فقام فزعا واستحضارا لهادم اللذات. وصحيح الرجح أنها تجمع العلتين. العلة الثالثة سلف يرى أنا أيضا الحسن لما مرت عليه جنازة ما قام، فاعترضوا عليه قالوا مرت جنازة على رسول الله فقام، وكانت جنازة يهودي، فقال الحسن قام رسول الله خشية أن تعلو جنازة اليهودي رأس رسول الله. ما معنى هذا؟ وعيد عليه الحسن لما ما قام قالوا قام رسول الله، قال قام خشية أن تعلو رأسه جنازة اليهودي. ايش النظر فيها؟ الإسلام يعلو، وهذه دلالة على أن أهل الإسلام لا يقربون إلا أهل الإسلام. ولذلك كان عمر يقول كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله. فالحسن يقول مر في الجنازة انفق رأس رسول الله فخشي على ذلك فقام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والصحيح الراجح أن العلة فيها الثلاثة، وأنه يجوز أن تقوم ويجوز ألا تقوم. لكن هذا شاهد لنا لأن الفقهاء اختلفوا عند النظر في تعليل الدليل. فهمتم؟ طب نمتم؟ أنا دائما أكرر الأصول تحتاج لدكتور أصول، ودكتور الأصول يحتاج إلى شيخ أصول، لكن والله الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه. فاصبروا وصابروا، العلم لا يأتي هكذا. حقا العلم أصعب ما يكون وأشق ما يكون، لكن يسير على من يسره الله عليه. ثبت نفسك على الطلب وأظهر لربك الصبر على ذلك، والله تتفقه المسألة دون أن ترجع لأحد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى طلعت الصبر. غرض المقصود هذا الصنف الثالث وهو الاختلاف في العلم. يبقى الرابع وأختم به لأن أنا عارف أن الإخوة هتموت، وبعدين ندخل في التطبيق إن شاء الله والمسائل في الكتاب. القاعدة دي وإن كان فيها صعوبة إن شاء الله هتيسر عليكم بعد ذلك كل الدروس الآتية. أقول الرابع تعارض الأدلة. تعارض الأدلة نتج عنه أيضا اختلاف الفقهاء، والتعارض يكون تعارض القول مع القول وتعارض القول مع الفعل. نظر العلماء إلى هذا التعارض فوجدوا تعارض في القول والفعل، واختلفوا فقهيا في الأحكام الفقهية نظرا لهذا التعارض. أولا أقول لا يمكن ولا يحل ولا يجوز لأحد أن يقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم متعارض أو كلام الله متعارض، حاشا لله، كله خرج من مشكات واحدة لا تعارض. لكن التعارض كما قال ابن حجر وقرره، قال التعارض في نظر المجتهد وليس التعارض في قول المنتظر. فهذا التعارض العلماء ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى الأدلة التي ظاهرها تأدبا، ظاهرها التعارض، يقولون نجمع بين القولين، أو نرجح أو ننظر في الناسخ والمنسوخ. وهذا منشأ الخلاف عند الفقهاء، منهم من يعرف كيف يجمع، ومنهم من لا يستطيع فيرجح، ومنهم من ينظر إلى الناسخ والمنسوخ فينشأ الخلاف الفقهي بين العلماء. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس مر على رجل يشرب قائما فقال له تريد أن يشرب معك الهر. ما الهر؟ الهر هو الفأر لكن معربة. فقال تريد أن يشرب معك الفأر؟ الفأر الحجم مش واحد. ايش هو؟ تقول الأسد القط. قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال يشرب معك من هو أشر من الهر، الشيطان. ودي دلالة على إيش؟ على النهي الأكيد، الشيطان بيشرب معك. قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال يشرب معك من هو أشد منه، الشيطان. رواية أخرى في سنة صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب قائما فليستقيم. دي دلالة على إيش؟ على شدة الحرمة، يستقيم. فقال من شرب قائما فليستقيم، هذا قول. ثم جاءنا بعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب جارك. فهمت؟ مستيقظون الحمد لله، يبقى الأصول ما خمرتش في مات الحمد لله. فجاءنا فعل النبي وشرب قائما، شرب من شن معلقة، من قربة، من قلة، من شن معلقة شرب من السلام قائما، وشرب من ماء زمزم وهو قائم، شرب قائما. إذا عندنا إيش؟ أدلة ظاهرها التعارض، شرب قائما و هو شرب قائما، ما ده الأصل؟ شرب قائما ونهى عن الشرب قائما، ماذا نفعل؟ ها؟ هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال الحاضر يقدم على المبيح فنرجح ونقول شرب قائما لا نأخذ به، ونقول بأن النهي هو الذي نعمل به حرام يشرب قائما. والشوكاني يقول، الشوكاني يقول الإخوة اللي فهمت كلام الشوكاني أحسن المثال يكون خاص بإيه، ويبقى النهي عن شرب قائما لابد أن نعمل به. ومنهم من يقول لا، القاعدة عند العلماء إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهم، إعمال الكلام خير من إهماله، فننظر في الأدلة. شرب قائما ونهى عن الشرب قائما، يبقى النهي ده مصروف من التحريم إلى الكراهة. طب والنبي يفعل المكروه؟ نعم يفعل المكروه تبيينا للأمة وتشريعا للأمة، وكأنه يقول من شرب قائما فليس بآث، لكن إيش؟ مكروه فلا يكثر منه. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا ومنشأ الخلاف، ينظرون في القول والفعل إذا اختلف وتعارض يبدأ الخلاف الفقهي يظهر. أيضا مثال ذلك البول قائما. البول قائما ورد عنه النهي، ورد فيه النهي، ورد فيه الفعل، ورد فيه النهي في حديث الترمذي عن عبد الكريم بن أبي المخارق أن عمر بن الخطاب بال قائما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال فما بلت قائما منذ أمرني رسول الله أو منذ نهاني رسول الله. هذا حديث ضعيف، النبي المخارق ضعيف، ضعفه المحدثون فالسند ضعيف، لكن ورد بسند صحيح عن عائشة أنها قالت ما بال رسول الله قائما قط. من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب أو أخطأ، يعني ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط. هنا الحديث يدل على إيش؟ على النهي عن التبول. طيب ورد في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة، لا هذه حديث جابر، سباطة قوم، تعرفون السباطة؟ كناسة يعني من البلد. أتى سباطة قوم فبال قائما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يفعل، نهي التعارض بين الفعلين، بال قائما ولم يبل قائما، فجاء الخلاف بين العلماء. بعضهم يقول البول قائما حرام، وبعضهم يقول البول قائما جائز. ليش؟ لأن أصل الخلاف ورد في إيه؟ في فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند تعرض الأدلة، ونحن نقول الراجح الصحيح أنها التفصيل، هو قول النهي مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل والتفصيل هو الصحيح، والتفصيل أنه إن كان على أرض صلبة فلا يجوز له أن يبول قائما، لأن الرذاذ سيرجع على ثوبه، وهذه في المراحيض الموجودة في مسجدنا الآن، لا يصح الواحد أن هو يبول قائما إلا إذا آمن أن الرذاذ يرجع عليه، وإن كانت الأرض رخوة كالسباطة كالكناسة شيء طري يعني الرذاذ لا يعود عليه يجوز له أن يبول قائما، والأصل البول قاعدا هو الصحيح. الغرض المقصود منشأ الخلاف جاء في زمن سلم عند التعارض بين القول والفعل أو الفعل والفعل. آخر ذلك النسخ، إذا لم يعرفوا أن يجمعوا النسخ، الناسخ والمنسوخ، يغيب الناسخ والمنسوخ. مثال ذلك نكاح المتعة. نكاح المتعة الشيعة دائما إيش يقولون فيه؟ حلال، صح؟ يأخذون بقول ابن عباس، والجمهور يقولون حرام. لما؟ لأن نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخه النبي صلى الله عليه وسلم، حرم بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى الأبد، يعني إلى الأمات، إلى الممات حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الأبد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ابن عباس ورد عنه والناس بتفهم ابن عباس غلط، هم يقولون إن ابن عباس يقول بحلية نكاح المتعة على الإيه؟ على الإطلاق، وهذا ليس صحيح. ابن عباس يبيح المتعة عند الضرورة، قال لما استفتي في هذه المسألة قال هي كالميتة، يعني ايش؟ ها يعني تباح عندما ها عند الاضطرار، ما تستطيعش هتموت فلابد انك تأكل شيء فتأكل، فقال هي مباحة. تفيد هذه الفتوى تفيد مين؟ تفيد الذين يعيشون في الخارج مثلا وخشي على انفسهم الزنا يفعلون ذلك. طبعا انا لا اقول بهذا، انا اقول بصحة النكاح بنية الصلاة، لا صح انه يتزوج هناك امرأة ونيته انه يطلقها، ان كانت امرأة مثلا اهل الكتاب يصح له ذلك، العقد صحيح، لكن هي ليست من المروءات، لكن العقد صحيح، الزواج بنية الطلاق صحيح، لكن نكاح المتعة لا. فالغرض المقصود ابن عباس يضيق احوال ويجعلها ايه؟ على الاضطرار، ولم يعلم الناس. فجاءه علي بن ابي طالب قال تفتي بالمتعة؟ قال نعم. فقال له انك رجل كائن، من دور التغليظ، تغليظ لان دي سنن، ده دين، دين الناس بتدين دين، ويعيبون علينا ان نقول الشيخ الفلاني والشيخ العلاني قوله لا يعتبر به ان خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده دين ابن عباس، ابن عباس الذي احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم علمه التأويل وتفقهه في الدين. ابن عباس رضي الله عنه الذي كان يقدمه عمر بن الخطاب على كثير من الصحابة يقول له علي بن أبي طالب معنفا واللي أشد منه يأتي، قال علي بن أبي طالب إنك رجل تائه، إن رسول الله قد حرم نكاح المتعة يوم خيبر. تبين له أن الحكم إيه؟ منسوخ. الأنكى من ذلك والأشد حفاظا على سنة الإنسان قام الزبير، والزبير خليفة من الخلفاء صح ولا غلط؟ آسف ليس الزبير، عبد الله بن الزبير. متأكد؟ أغرمك وأغرمك معه أو يكون لكما جائزة. طيب يعني خليفة؟ ها اتفقت كلمتهما أحسنتما، لا فض فوق ولا فض فوق. نعم الزبير بويع بويع حقا، لكن الحجاج عليه من الله ما يستحق هو الذي قلب الموازين وذهب عندما ضرب بالمنجنيق في آخر القصة. فعبد الله بن الزبير لما كان خليفة على المسلمين في مكة وبويع في مكة قام قال ما لي أرى أناسا، طبعا أصلا إيه يعني الكلمة افهموها صح لأن هو حفظا على السنة، قال ما لي أرى أناسا قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى بصرهم. كان ابن عباس في آخر عمره قد إيش عمي هو بيحفظ السنة، قال قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة والله لا أمثلن بمن يقود ذلك. فقام ابن عباس بواسطة الخطبة قال ما لي أراك جلفا غليظا كالأعراب، ماذا تقول؟ قال فعلها أنت والله الذي لا إله إلا هو لأفعلن بك كذا وكذا إن فعلتها أنا. يعني ابن عباس كان اجتهاد لكن حرصا وحفظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبين الناس حدثت هذه المشدة الكلامية بين عبد الله بن الزبير وبين ابن عباس، ولا يفسد هذا للحب والمودة أبدا أبدا أبدا، ما يفسد الحب والمودة بينهم، لكن هو حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أيضا لما لم يبلغ العلماء والفقهاء مسألة الناسخ والمنسوخ اختلفوا في الحكم الفقهي، هذا تقعيد وتأصيل في هذه الساعة لكل هذا الكتاب. يعني جمع لكم في محاضرة، لكن طبعا التفصيل هو الذي يجعل الإنسان يتبحر في العلم ويعلم كيف العلماء يستقون الأحكام من الأدلة. ونحن سنركب الكلام مفهوم المخالفة، القياس، المصالح المرسلة، الإجماع، هل المسائل العلماء بيقولوا فيها الإجماع تصح الإجماع فيها ولا لا، وهل هو منشأ خلاف حقا أم لا، سنبين ذلك. وأضرب مثل أعلى ما يكون وأرقى ما يكون في هذه المسألة، مسألة الذهب الإيش المحلق. لما عارض فقهاء عصرنا الشيخ الألباني بالذهب المحلق قالوا خالفت الإجماع، ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال ما في إجماع ولا إجماع يحدث، الإجماع الذي يحدث إجماع الصحابة ومن بعدهم فقط، واستدل بقول من؟ الإمام أحمد، وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. مفهوم؟ فهذه المسائل التي هي خلاف بين فقهائنا سنبين منشأها، أصلها إيه؟ أصلها الإجماع، أصلها الكلام على القياس، أصلها الكلام على المفهوم المخالفة، كل جزئية درسناها في الأصول سندرس كيف اختلف الفقهاء بسبب هذه الجزئية. أنا أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ربكم ويعلمكم الله، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.